سورة الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن رحيم الله تعالى نامي. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من فأحيا به الأرض بعد موتها